This conference will now be recorded. إذن السلام عليكم. هذه حصة خفيفة من سلسلة ديال كومبليمون اي استوس. كما شفنا في حصة سابقة كيفاش نوقفوا الصوت اللي تيكون في وسط الميساج ماشي البيس جوانت ولكن اللي تيكون في وسط الميساج اون فوا تنوقفوا على الميساج تنسمعوا الصوت اما كلام اما موسيقى. هنا دابا اليوم نشوفوا كيفاش حنايا نخلقوا هذا الصوت هذا حنايا نصوبوا واحد الميساج اللي في هذا الصوت في العمق ديالو في العمق ديالو تيتسمى لو فون سونور. اذا شنو اللي كاين غادي يكون ميساج عادي اللي تنديروه في الاوتلوك تنكتبوه فيه وغادي نخليوه هذاك اللي غادي توصل به يير يوقف عليه بلا فليش يسمع شي حاجه يسمع شي حاجه صوت او موسيقى او كلام او اي حاجه. هذا هو تيتسمى لو فون سونور العمق الصوتي ديال الميساج. باش نديروا هذه العمليه هذه العمليه تسمح لنا الاوتلوك باش نقوموا بها. انما عندها بعض الحدود من الحدود ديالها ان هذاك الصوت اللي غادي نديروه في وسط الميساج ديالنا ما يتعداش الطي ديالو 3 ميجا. و هنا دائما تنذكر باننا ما تنتكلموش على لا بيس جوانت ولكن على لو فون سونور. اذا كيفاش تتم هذه العمليه؟ تخصنا بعدا مسبقا نوجدوا داك الصوت اللي بغينا الذي اردنا ان نقحمه داخل هذا الميساج هذا اللي بغينا ندخله في وسط الميساج. ما معنى نوجدوه؟ نكريو واحد الفيشي سونور يكون اما الواف اما الام بي 3 في الفورما ديالو. نوجدوه مسبقا ومن بعد غادي نربطوه بالميساج اللي العادي الميساج العادي اللي تنكتبوا فيه في الاوتلوك. هادشي كلشي تيتم بالواسطه ديال الاوتلوك بطبيعه الحال. حنا دابا ما غاديش نضيعوا الوقت باش نوجدوا واحد لو فيشي سونور انما غادي نستعملوا واحد الصوت غادي نستعملوا دي فيشي لي ديجا كاينين لي ديجا كاينين. شكون هما دوم لي ديجا كاينين؟ هما دوك لي فيشي اللي فيهم ديك الاصوات اللي تيستعملهم السيستيم الاكس بي. مثلا الاكس بي حيت تيديماري داك لو جينيريك ديك الموسيقى ديك النغمه اللي تنسمعوها ديماراج ديال الاكس بي او ملي تيطفى الاكس بي او من حيت نسيبريميو شي حاجه وتتمشي لاكوربي تسمعوا واحد الصوت محدد او من حيت يكون شي ايرور تسمعوا واحد الصوت ايرور كريتيك وهكذا. واحد العدد ديال الاصوات راه كلنا تنسمعوهم على مدار الوقت اثناء الاستعمال ديالنا اثناء التعامل ديالنا مع البي سي. اذا العمليه كيفاش تتم؟ تندخلوا الاوتلوك طبيعة الحال. يلا نشوفوا واش حنايا في الاوتلوك. دابا جيب لنا الاوتلوك اذا ما كنتيش في الاوتلوك سي بن فارس. الو نعم سحابني واش تقطع الصوت. اذا دابا انت في الاوتلوك، اذا حنايا دابا اول حاجه غادي نفتحوا ميساج اللي غادي نكتبوا فيه، واللي من بعد غادي ندخلوا في وسط منه هذا الصوت، غادي نديروه في العمق ديالو. اذا غادي نفتحوا ميساج باش نكريو ان نوفو ميساج، تنستعملوا كما كلكم عارفين الغاكوكسي اللي هو كنترول ان. تيكفي نستعملوا الغاكوكسي اللي هو كنترول ان. يلا دير كنترول ان باش جبنا نوفو ميساج. اذا دابا حنا في هذه اللحظه نوفو ميساج مفتوح مفتوح. في اي لحظه مادام مفتوح يمكن لنا نديروا هذه العمليه ديال احضار الصوت المطلوب اقحامه داخل هذا الميساج. يمكن لنا في هذه اللحظه هذه دابا حنايا في لوشون اللي تنكتبوا فيه العنوان ديال المرسل اليه، يمكن لنا نديروا العمليه في الوقت اللي نكونوا في البلاصه ديال ليديسيون فين تنكتبوا النص المكتوب او لوبجي او اي لحظه من اللحظات، انما نكونوا في ميساج مفتوح، وهذه هي الحاله اللي حنا فيها. فوالا حنا نديروها من البدايه، نديرو هذه العمليه من البدايه فقط، من بعد كنترول ان ها هي جابت لنا، ها هي جات لاسيستونس اللي تتقيدنا في الكرياسيون في الخلق ديال الميساج. غادي نديرو الت باش نجيبو الموني، وهنايا تتلاحظوا ان هاد الت درناها وحنايا فاتحين الميساج. اذا هذا موني ما تيكونش الا ملي تيكون الميساج مفتوح. اما الموني اللي عادي كلكم اكيد تستعملوه وتديروا الت فهذاك واحد اخر، هذاك هو اللي تنمشيو مثلا باليمين حتى تنمشيو الاوتي وتنطلعوا الاوبسيون وعده خيارات. اما هذا ما تيبان الا ملي تنفتحوا الميساج حال هذه الوضعيه اللي احنا فيها الان. اذا دير الت فوالا. اذا هذا لو مني دي غولون فتحتيه بالت الت، وغادي نمشيو بلا فليس اما باليمين ولا باليسار كيف ما مشينا نفس الشيء، لان هذه حلقه مفرغه دائره منين ما انطلقنا كملنا الدورة نرجعوا لنقطة الانطلاق. غادي نمشي وسير ليا بلا فليش ديال اليمين حتى تلقى فورما، سيري بشوية وما تمشيش بسرعة. اوقف هنايا. اذا غادي نوقفوا في هاد فورما، وفي هاد فورما غادي نقلبوا على أريير أريير بلون، شي حاجة في هذه الكلمة، وهذا حتى هو دائرة مغلقة. إذا طلعنا هبطنا بلا فليش من نديرو الدورة غادي نلقاو راسنا وصلنا لنقطة الانطلاق. يلا ها سير طلع بلا فليش. Appliquez le papier à lettre sous menu. Texte brut. Texte en régie HTML coché. Codage sous menu. Arrière-plan sous menu. Ha, وقف هنايا. إذا حنايا عندنا بزاف ديال الخدمات وديال لي سيرفيس وديال لي زوبسيون الخيارات، وقفنا في أريير بلون. هاد أريير بلون تتمكننا باش نديرو شي حاجة في لاريير بلون، بمعنى في الواجهة الخلفية. الواجهة الخلفية ديال من ديال الميساج اللي حنا واقفين فيه ديال هاد الميساج اللي حنا دابا تنديروا له لا كرياسيون. حنا باغيين نوصلوا باش نديروا في الواجهة الخلفية بمعنى في العمق ديالو واحد الصوت. ايضا تيمكن لينا نديروا صورة اذا بغينا، يمكن لينا نهضروا عليها في مرة اخرى، انما هنايا انما الان غادي نتكلموا على العمق الصوتي ديال الميساج. يلا اذا نحن واقفين هنايا دوز بلا دروات بلا فليش ديال لا دروات، لان هذا ستة في سمعنا السوء. ايماج طلع بلا فليش. طلع كولاب سوماني طلع ايماج طلع طلع فوالا. اذا هي هذه حنا اللي تتهمنا الصوت. اذا حنا دزنا على ايماج صوره وهذا الصوت. غادي نديرو اونطري باش ندخلو ونشوفو شنو كاين هنايا. يلا دير اونطري. Entrée, fermeture des menus, boîte de dialogue fond sonore. Choisissez le son à insérer dans votre message. Édition fichier. إذن مني دخلنا لهذا الخيار هذا جاتنا هذا لابواط ديالوك اللي غادي نستعينوا بها هاد العمل اللي بغينا نديرو. هاد لابواط دو ديالوك غادي نشوفو شنو فيها. اذا تنظن هادشي اللي قلت ما كاينلاش نعاودو، لانني انا تنتكلم دابا بشويه وهادشي غادي هو تيتسجل، واللي من بعد يمكن اي واحد يراجعو بسهوله. اي باش ما سديناش هاد الحصه وقت طويل، لاننا تنفضلوا هاد الحصص تكون خفيفه. يلا نشوفوا دابا هاد لابواط دو ديالوك اللي حنا واقفين فيها شنو فيها. يلا غادي نمشيو بالطابيلاسيون. دير طاب نسمعوا. طاب بوتون باكوري بوان بوان بوان. دير طاب. طاب بوتون راديو بارامتر دو ريبيتيسيون وير لو سون كوجي 1 سور 2. دير طاب. طاب زونك دو سيليكسيون نوميريك ريبيتيسيون بارامتر دو ريبيتيسيون شواليسي لو سون ا انسيري دون فوتر ميساج 1. طاب طاب بوتون اوكي. طاب طاب بوتون ابيلي. طاب طاب ايديسيون فيجي. فوالا. اذا احنا غادي نشوفوا هادشي اللي فيها كله كيفاش غادي نستعملوه. هنايا اعطانا واحد لوشون اللي غادي نكتبو فيه السميه ديال الفيشي اللي فوسط منه داك الصوت اللي بغينا نجيبوه وندخلوه فوسط هذا الميساج هذا اللي حنا دابا تنديروا له لا كرياسيون. انما حنايا غالبا في اغلب الاحيان السميه ديالو ما تنكونوش عارفينها، انما تنكونوا عارفين فين كاين داك الفيشي. حنا ماشي ملزمين باش نحفظوا السميه بالتفاصيل ديالها اذا غادي نخليو هذا لوشون هذا خاوي ونهبطو بطاب مره واحده. ما معنى باركوغير؟ زعما نمشي ونبحثو على الفيشي اللي فيه الصوت اللي بغينا ندخلوه في وسط هذا الميساج. غادي نمشي ونبحثو عليه. اذا غادي نديرو اونطري على هذا الخيار هذا. يلا دير اونطري. اونطري بواط دو ديالوغ فون سونور نون دو ليست ديرولون دي ديسيون نون دو فيشي زيرو ايليمون. فوالا قال لينا النون ديال الفيشي وفي هذه اللحظة هذه حنايا باقيين ما عارفينش السمية ديال الفيشي. هاد لابوادو ديالوك هادي دابا عادية اللي تنبحثو بالواسطة ديالها على شي فيشي موجود في مكان ما في البيسي ديالنا. هادوم دائما دائما اكيد تتصادفوهم وتتلقاوهم في كثير كثير من الاستعمالات. دير طاب مرة واحدة. طاب نوت بليس ديرو لانتفيشي دو تيب فيشي اوديو asterisk.wav asterisk.sd asterisk.o asterisk.f asterisk.f asterisk.f asterisk.ma asterisk.mp3 1 sur 2. نعم هذه البلاصه هذه غالبا ما نمسوهاش, نخليوها كما هي. فيها فقط عطتنا واحد العدد ديال لي فورمال اللي غادي يدخلوا في هذه العمليه ديال البحث. دير طاب مره واحده. أوفرير, ولكن حنا باقي الفيشي ما عرفناش فين كاين ولا شكون هو. ندير طاب مره اخرى. طاب بوتون انولي. هذه الا بغينا نلغيو العمليه من اصلها. ندير طاب مره اخرى. طاب نون بليس دي رولون تو غاردي دون ميديا 6 سور 6. فوالا, اذا هنا شنو لقينا؟ هنايا ما معنى هذا الشيء اللي لقينا؟ معناه ان الاوتلوك اقترح لنا واحد الدوسي اللي فيه مجموعه من الاصوات على شكل ملفات. ها هو اقترح لنا باش ناخذ الصوت اللي بغينا نديروه في الميساج من هذا الدوسي اللي سميته ميديا. وهاد الدوسيي كاين في الدوسيي الكبير اللي سميتو الويندوز. هادشي ما نهضرش عليه دابا, يمكن في شي مره اخرى نهضر على هاد الدوسيي ميديا والعلاقه ديالو مع هاد الويندوز. والمهم كاين شي حاجات مهمين هنا غادي خصكم تعرفوهم وغادي تعرفوهم ان شاء الله مستقبلا. إذن هال أوتلوك أو هاد لابوات ديال لاروسيرش اللي احنا فيها اقترحت علينا ناخذ الصوت اللي بغينا من بين الأصوات الموجودة في هاد الدوسي هذا اللي سميتو ميديا. وهذا ماشي إجباريا, يمكن لنا احنا لو كنا عارفين أنه عندنا شي فيشي صوتي في الصوت موجود في شي بلاصه, اما في البيرو اما في مي دوكيمون اما في وسط شي دوسي اخر, يمكن لينا نمشيو وحتى نوصلوا له. انما حنا غادي نكتفيو بهذا الدوسي, وهذا الدوسي ميديا هو اللي فيه جميع الاصوات اللي تنسمعهم اثناء الاستعمال ديالنا للبيسي. منهم كما قلت قبل قليل ديك النغمات, النغمة اللي تيديماري بها الاكس بي, اللي تيتفيرما بها الاكس بي, النغمة اللي تنسمعوها الى دي بلاصينا شي حاجة لاكوربي, وكاع دوك الاصوات كلهم مجموعين في هذا الدوسي هذا. فوالا, هذا هو الدوسي. احنا غادي ندخلوا لهاد الدوسي بمعنى اللائحه ديال العناصر لي زيليمون اللي كاينين في هذا الدوسي هذا, ونشوفوهم. نديروا واحد الجوله قصيره في وسط هذا الدوسي هذا اللي سميتو ميديا. كيفاش غادي نديروا هذا الشيء؟ غادي نديروا طاب. دير طاب. دير طاب مرة أخرى. طاب بوتون مي دوكيمون ريسون. دير طاب مرة ثالثة. طاب بو دو ليست نو سيليكسيوني شيفر واب 1 سور 39. هنا احنا دابا امام اللائحه ديال لي فيشي الملفات اللي كاينين في هذا الدوسي ميديا. هبط بلا فليس وسمعنا هذا الشيء. هبط ابقى هبط سارة زيد ابقى هبط إذن وقف هنا حنا نمشيو مباشرة لذاك الجينيريك ديال إكس بي اللي معروف ومشهور. غادي دير ليا الحرف دوبل في باش جيب ليا هاد الفيشي واللي سميته ويندوز اكس بي دي ماراج. يلا دير دوبل في دوبل في مرة أخرى زيد دائما زيد هير زيد زيد زيد W Windows Lift et batterie déchargée point WAV. W Windows Lift et commande de menu point WAV. W Windows Lift et corbeille point WAV. وقف هنا هنا هانتوما سمعتوا هنا لا كوربي بمعنى داك الصوت اللي تنسمعوه من حيت ديفيشي تيمشيو لا كوربي. داك الصوت مني تيجي في الحقيقه تيجي من هذا من هذا الفيشي هذا دابا اللي سمعنا فيه لا كوربير. انما حنا زيد كمل الدبليو W Windows Lift et fenêtre publicitaire intempestive bloquée.wav. W Windows Lift et formule.wav. W Windows Lift et insertion de matériel.wav. W Windows Lift et ouverture de session.wav. W Windows Lift et réduire.wav. W Windows Lift et restaurer.wav. W Windows Lift et sauvegarder.wav. W Windows Lift et suppression de matériel.wav. W Windows Rediscovery.wav. W Windows Information Bar.wav. W Windows Navigation Star.wav. W Windows Pop-up Blocker.wav. W Windows Lift et Alarm Battery.wav. W Windows Lift et Appel Enfant.wav. W Windows Lift et Appel Sortant.wav. W Windows Lift et Arrêt Critique.wav. W Windows Lift et Arrêt du Système.wav. Skip. Menoir est absent. W Windows Lift et Avertir.wav. يلا عايز يريز يدرس علي نحتفظ زيز زيز W Windows Lift et batterie déchargée.wav. W Windows Lift et commande de menu.wav. W Windows Lift et corbeille.wav. W Windows Lift et démarrage.wav. Skip. وقف هنا ديمارس. اذا هنا درت واحد الجوله سياحيه واختارينا هادوم اللي تيبداو بهاد دبل في ويندوز اكس بي. اذا حنا دابا هذا هو دابا حنا واقفين بالضبط على الفيشي اللي تنسمعوه في الديمارس ديال اكس بي. واللي قبل منه مباشرة طلع بلا فليس مرة واحدة. هذا فيه الصوت اللي تسمعوه في لاكوربير سلة المهملات. يا رادا بشنو اللي بغيت في شي ديالنا شنو نديرو فيه الصوت ديال هاد سلة المهملات ولا هذاك ديال الديماراج الاكس بي؟ كنظن الديماراج هو واضح ديال الديماراج. نعم يلا وقف على ديال الديماراج. وقف عليه هكذا فوالا. إذن احنا اختارينا الصوت اللي بغينا نسمعوه او ندخلوه في العمق ديال الميساج ديالنا. اختاريناه بلا فليش درنا له السيليكسيون ما نديروش عليه اونطري فوالا ونمشيو للطابيلاسيون. يلا دير طاب طاب نون بليس ديرولون تي ديسيون نون دوفيجي ويت نون ليبس تي ديماراج بوان واز زيرو اليمون. ها هو السميه ديالو. دير طاب طاب نون بليس ديرولون فيجي دو تيب فيجي اوديو استريسك بوان واز استريسك بوان اس دي استريسك بوان او استريسك بوان اف استريسك طاب بوت سيو. يلا اذا غادي نديرو اوفرير من بعد غادي نديرو اوفرير باش نرجعو للابوطو ديالوك اللي كانت عندنا من قبل. دير اونطري او اسباس اللي يعجبك. اسباس بواط دو ديالوغ فونسيونور شواليسي لو سوندار انسيري دون فوتر ميساج بوتون باركوري بوان بوان بوان. ها حنا رجعنا للابوطو ديالوك اللي انطلقنا منها من هاد باركورير اللي انطلقنا في البحث ديالنا على الفيشي. انما في هاد اللحظة حنا راه اختارينا الفيشي او على الاصح اختارينا الصوت اللي غادي نديروه في وسط الميساج ديالنا. يلا دير طب طب بوتون راديو بارامتر دو ريبيتيسيون 8 لو سون كوجي 1 سور 2. هنا عندنا خيارات غادي نختاروا فيها اللي بغينا. هذا الخيار الاول اللي واقفين فيه تيسمح لينا او تيسمح لذاك الصوت يتكرر مرة واحدة. بمعنى هذاك اللي غادي يوقف على الميساج بلا ما يحتاج يدخل له سواء وقف عليه سواء دخل له كيف كيف غادي يسمع ذاك الصوت مرة واحدة. إذا اختارنا هذا فهو غادي تسمع مرة واحدة. دير طب مرة واحدة نشوف شنو كاين. Tab, nombre de sélection numérique et d'édition paramètres de répétition choisissez le son à insérer dans votre message. Hein? Voilà. Hadi, chnou m'a dit là. Madmena, m'en qbel, khtarina, le message est karrar, fa, adna, iradim killina, غادي يمكن لينا نفرضوا عدد من المرات اللي غادي يتكرر فيها الصوت. هنا رقم واحد معنى هذا غادي يتسمع مرة واحدة. يمكن لينا احنا هذا الرقم واحد نبدلوها نديروها جوج ولا درنا جوج فالميساج غادي يتسمع مرتين. درنا ثلاث مرات درنا 10 غادي تسمع 10 مرات. عندنا خيار دير طب شوف شنو كاين. دير طب طب بوطون اوكي. يلا ارجع بماش طب ماش طب نون دو سيليكسيون نوميريك اد اديسيون بارامتر دو ريبيتيسيون شواليسي لو سون انسيري دون فوتر ميساج. اذن هذا بارامتر ديال التكرار. غادي نعاود نرجع دير ماستاب باش نعاود نشرحوها. شي دير ماستاب ماستاب بوطون راديو بارامتر دو ريبيتيسيون 8 لو سون كوجي 1 سور 2. ارجع بماستاب الباركورير نطلقوا منها. ماستاب بوطون باركورير بوان بوان بوان. اذا هادي استعملناها في البحث على الفيشي واختيار الفيشي اللي فيه الصوت اللي بغينا نديره في الميساج. هذه استعملناها. المرحلة الموالية غادي نوصلوا لها بطب دير طب هنا عندنا جوج ديال الخيارات غادي نشوفوهم بلا فليش الخيار الاول وهو الميساج غادي يبدا يتعاود عدد من المرات اهبط بلا فليش دابا ماشي بطب اهبط بلا فليش بوتون راديو بارامتر دو ريبيتيسيون اون كونتينيو كونج 2 سور 2 قال لك اون كونتينيو ما معنى اون كونتيني غادي يبدا يتعاود يتعاود يتعاود الى ما لا نهايه اما اللي قبل منه طلع بلا فليش بوتون راديو بارامتر دو ريبيتيسيون 8 لو سون كونج 1 سور 2 هذا غادي يتعاود ولكن غادي يتعاود ولكن بعدد محدد اما مره واحده اما جوج المرات اما ثلاثه اما اربعه اما عشرة اما مئة اللي بغينا حنايا اذا مادام عدد مرات الاعاده حنا اللي غادي نختاروه ف غادي خصنا نضبطوا هذا العدد اذا حنا دابا في واحد البوطون فيه واحد جوج ديال الخيارات الخيار الاول وهو تيسمح لنا باش داك الصوت يتعاود عدد محدد من المرات والخيار الثاني يتعاود عدد لا نهائي غير محدود حنا دابا في الخيار الاول اللي تيطلب منا نضبطو عدد المرات نفرضو اننا بغينا الصوت يتعاود 15 مره فهاد 15 المرات خصنا ندخلوها كمعلومه كيفاش غادي ندخلوها غادي نديرو طب دير طب هنا بار ديفو من الانطلاقة دير لنا واحد حنا يمكن لنا نبدلو هذا الرقم يلا كتب 15 بالكالكولاتريس ديال البي سي مرنوم اكتيفي 15 مرة إذن إلى كان هذا هو الاختيار ديالنا فمعنى هذا أن الصوت سيعاد 15 مرة عاد يتوقف لو اختارنا لو كان هذا الخيار ديالنا فشنو غادي نديرو غادي نديرو طب ولقاو أوكي دير طب كان طب بوطون أوكي وما ديرش دابا اونطري عليها بمعنى من بعد لو كان هذاك هو الخيار ديالنا حنا غادي نديرو اونطري على هذا اوكي حنا ما غاديش نختارو هذا العدد من المرات المحدد ولكن غادي نختارو يتعاود بدون توقف الى ما لا نهايه اذا نرجع بمسطب Mashup, nombre de sélection numérique et d'édition paramètres de répétition choisissez le son à insérer dans votre message 15. هيا بقي هذاك 15 اللي كتبتي قبل قليل دير ماشطاب ماشطاب بوطون راديو بارامتر دو ريبيتيسيون 8 لوسون كونجي 1 سور 2 وغادي نهبطو بلا فليس الخيار الثاني اللي غادي نهبطو الخيار الثاني اللي تيخلي الميساج يتعاود بدون التوقف الى ما لا نهايه ما حدنا واقفين عليه بلا فليس وهو غادي يتعاود يتعاود يتعاود يلا هبط بلا فليس هو اون كونتيني باستمرار اعاده باستمرار بدون توقف نختاروا احنا هذا الخيار هذا ونمشيو لاوكي يلا نعم بطول اوكي هنا هنا شوفوا شنو لاحظتوا هنا ملي درنا هذا الاختيار الثاني فمباشره لقينا اوكي ما لقيناش البلاصه اللي غادي تطلب منا نديروا العدد ديال المرات اللي غادي يتعاود فيها الميساج اذا ها لقينا اوكي باش اونغوزيو غادي نديرو اسباس اونتري اسباس ولا اونتري بحال بحال دير بحال اسباس ايديسيون ا هانت غير انت درتي او الصوت داز للميساج ديالك اذا يلا دير طب طب ايديسيون سي ارجع بماستاب ماستاب ايديسيون اذا في البلاصه اللي تنكتبوا فيها العنوان ديال هذاك اللي بغينا نصيفطوا له الميساج يلا كتب صيفط لي انا هذا الميساج يلا اكتب يلا بسرعه اس اي دي ا ال ا ر ا هذا كيشوف واش ما كيخلينيش نسمع شتيه اذا معنى هذا كان خصنا نختاروا فقط يتعاود مثلا جوج ولا ثلاثه ديال المرات ويخلينا نكتبوا الميساج على خاطرنا ها ا تي ان اخا ما عليناش دير ايساب دير ايساب ايساب بوينت ديالوغ ان لوك اكسبريس pour les enregistrer les modifications de ce message une fois la rubrique choisie appuyez sur l'entrée puis utilisez ainsi pour vous déplacer au volet de texte et le lire يلا هبط يلا هبط بلا فلاش بوتون نو غير هذا الميساج غير هذا الميساج كامل بوتون وي بوتون نو انتري انتري Entrée, arborescence suisse débloquée, boîte de réception, 1 sur 9. Voilà, il y a d'abord le message, il y a d'abord le message, il y a d'abord le message, il y a d'abord le message, il y a d'abord le message, il y a d'abord le message, il y a d'abord le message. Il y a d'abord le message, il y a d'abord le message, il y a d'abord le message. Édition. Affichage. Outils. Message. Point d'interrogation. Fichier. Hein? درت alt ou دخل في بلي فليش ولا نشوف الاخوه اللي معانا واش عقلوا واش متبعين معانا نكريو الميساج بدا بلاصه الميساج الاستثنائي اذا الحاجه الاولى خصنا نفتحوا ميساج بحال غادي نكتبوا واحد الميساج هي الاولى بكونترول ان دير كونترول عاد باش غادي يجيب لك الميساج يلا دير كونترول ان دير ايصاب بعدا حيد هذا لو مينيو اللي دخلتي له دير ايصاب لا صافي راه دابا راني على ميساج درتي كونترول ان حيت ما تسمعش البي سي ديالك يلا ملي كنبغي نهضر ملي كنبغي نسمعوا لك راه كندير الميكرو حداك ملي كنبغي ملي كتكون التطبيقات كيكون الميكرو حداك يلا يلا المهم درتي كونترول ان كونترول ان كيتي لا بار دو مانيو ابوري سون سويس ديبلوكي بواط دو ريسبسيون ان سور نوف كونترول ان دير كونترول ان connexion à bon point point point gmail en cours point point point recherche de l'autre point point point bouton masqué arborescence suisse débloqué boîte de réception 1 sur 9 دير حساب دير حساب دير حساب يلا دير كونترول ان Bon, avoir vient de se connecter. Contrôle N. Nouveau message. Édition A. Yalla. Daba Alt. Yalla. Dire Daba Alt. Barre de menu. Fichier. Édition. Yalla. Serb sur Alt. Format. Insertion. Format. Outil. Non, quitter la barre de menu. Édition A. Lead. هنا كما لاحظتي أن هذا الفورما ما بين حتى كنت فتح الميساج. أما من فتحتي لوموني وانت يا بقي ما درتيش كونترول إن هاد فورما ما كانتش ما حضرتش يلا طلع طلع أريير برو ولكن ما كتعطيني فيد لا ما رفتي فورما اسمعوا وقف على فورما وقف على فورما عاود رجع للفورما رفتيها دير دير ألت بلاتي بلاتي اسمح لي دير دير ألت Barre de menu, fichier, édition, affichage, insertion, format. Barre d'origine, fichier, menu, style non disponible sous menu. Envoyer des images avec le message coché. Appliquer le papier à lettre texte brut. Texte en régie HTML coché. Codage sous menu. Arrière-plan sous menu. Ah oui, il y a dit. Mazian, et là, problème. Problème. Image point point point. Orthographe point point point F7. Yalla. Entrée. Entrée. Sur une boîte de dialogue orthographe. La vérification orthographique est terminée. Bouton OK. دير حساب قاسم يلا دير الت بارد منو فيشير يلا يلا سير فورما انسيرسيون فورما يلا طلع الارير بلون منو ستيل نون ديسبونيب انفوايي دي ليماج افيك ابليكي لو بابيي تكست بروت تكست ان ريجي اتش تي ام كوداج سو منو ارير بلون سو منو يلا دخل لي من ايماج بوينت بوينت بوينت يلا طلع دابا بلا فلوس تلقى الصون اونتري دخل اونتري فيرماتور دي منو بواط دو ديالوغ فونكسيونور شواليزي لو سون انسيري دون فوتر ميساج اديسيون فيجي هكذاك يلا هبط طاب الباركورير طاب بوتون باركورير بوينت بوينت بوينت اونتري باش نقلبوا على الفيشي يلا هبط بطاب باش نوقفوا على توصيل سميتو ميديا هبط بطاب كاين واحد التشويش اللي تيستعمل سلمى يدير يسكت بالمايك يلا هبط السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام يلا هبط بطاب Donc, le liste déroulant de fichier de type. Fichier audio asterisk.wav, asterisk.sfd, asterisk.ro, asterisk.f, tab, bouton ouvrir. Zedabot. Tab, bouton annuler. Zedabot. Tab, donc, le liste déroulant de regarder dans média 6 sur 6. Voilà, et d'un haouaz, le dossier, le secteur haoulina, les hommes gars, les sons, le Windows, système, les smiths ou média. Et à la dire, tab, tu sais, de la marras, c'est que la liste, d'il y a des. Les fichiers, les fichiers, les fichiers, les fichiers, les fichiers, les fichiers, les fichiers, les fichiers, les fichiers, les fichiers, les Voilà, idan huwa hada li bghina. Yalla, idan dir table ouvrir. Tab, nom de liste déroulante et d'édition nom du fichier. Tab, nom de liste déroulante fichier de type. Ouvrir. Yalla, espace la ouvrir. Droite de dialogue fond sonore. Choisissez le son à insérer dans votre message. Bouton parcourir, .. Skip. Malika Basma est connecté. Voilà, et Allah, nous revenons au parcours, l'intarqna منها. Et Allah, dire tab. Tab. Bouton radio paramètre de répétition. Oui, le son caché. 1 sur 2. كان غادي نختاروا هذا الخيار الاول اللي تيسمح لينا نحدوا عدد المرات اللي غادي تعاود فيها الصوت. يلا غادي نبقاو في هذا الخيار الاول ونديروا طب باش نضبطوا العدد ديال المرات. دير طب. طب نون دو سيليكسيون نوميريك ديفيزيون بارامتر دو ريبيتيسيون شواليسي لو سون انسيري دون فوتر ميساج. هما دايرين في البدايه مقترحين علينا واحد يتعاود مرة واحدة، حنا نديروها جوج. يلا دير بالكالكيوليتريس رقم 2 يتعاود دير جوج المرات. صافي درت سيدو. يلا إذن يلا دير طابل أوكي باش نرجعوا للميساج ديالنا. إسباس على إذن ها هو تعاود جوج المرات فقط. إذن هذاك اللي غادي يتوصل بهذا الميساج غادي يسمعوا جوج ديال المرات، كل ما وقف عليه غادي يسمعوا جوج المرات فقط. إذن احنا دابا في الميساج ديالنا او في لو شوم اللي غادي تنكتبوا فيه العنوان ديال المرسل اليه. يلا صيفطوا مثلا الى حال عارف العنوان ديال شي واحد من الأصدقاء ديالك، إذا ما حافظوش نفتي عليك العنوان ديالي أنا. لا ما عرفتش شي حاجة. يلا كتب، يلا كتب اس اي دي على هاد البلاصة هنايا. راه حنا فيها دابا البلاصة ديال العنوان، البلاصة اللي انطلقنا منها مباشرة في الأول من درتي كونترول ان، هي البلاصة ديال الكتابة ديال لادريس الإيميل ديال هذاك اللي غادي تبطلو الميساج. اس اي دي E. R A R A M A C. Voilà, on est allé en mode d'excuse. C'est pour elle qu'on s'y est. R A M A R A M A M A D A D A N N S S S S Arabesk Balance quoi j'ai perdu. La la msahha msahha. Quoi mais msahtiha? Allo man. Yalla yaho. Y A S O O Y A مرة واحدة. أش مرة واحدة أو جوج المرات. أش نقطة سكيب من الوار ريكونكتي لرنوم دي لاكتيفي مين لرنوم اكتيفي ترتي نقطة أو بلان F R F R. إذن هذا هو العنوان. إلى بغيتي تكتب هذا ميساج عادي راكم أكيد تتعرفوا أدربتوا مزيان على تكتبوا هذا الميساج. إذن إلى درتي طاب دير طاب مرة واحدة. F R طاب إديسيون سي سي هادي ما تتهمناش هدايا. الا بغيتو هادشي خليها شي ما كاينش نهضروا عليه دابا، ربما نهضروا عليه في شي حصه خفيفه اخرى بحال هادي. يلا دير طب مره اخرى. هذا الاوبجي الا بغيتي تعطي العنوان لهاد الميساج يمكن لك تخليها خاويه. دير طب هذا النص ديال الميساج، تكتب فيه شي حاجه مثلا ولا تخليها خاويه ولا تكتب كلمه اللي عجبك. كتب سلام، كتب سلام. يلا S A L A M. Voilà. Ou tsift le message بالطريقه العاديه اللي تتعرف، يا اما كونترول اونتري ولا الت اس كيما عجبك. كونترول انت entrée. Boîte de dialogue Outlook Express. Ce message ne comporte pas d'objet. Cliquez sur OK pour l'envoyer tout de même. Skip. Même pour un nous rédiger d'aller en contact. Tire espace. Tire espace. Pour OK enfoncé. Arborescence Suisse déposée. Ça veut dire c'est espace. Et un double message Ramsa. إذن هذه هي الطريقة باش تخلو واحد لوفون سونور في الميساج في ميساج مكتوب وهذا لوفون سونور تيمكن شي حاجة بالصوت ديالكم ثم شخصيا تصوبوها تكريو واحد الفيشي مثلا بالواسطة ديال سير لوجيسيل ديال لونغوجيسترومون بحال ام بي 3 ديريكت كي مثلا ولا ولا لوجيسيل اللي تيشبهوا له وتكري واحد الفيشي سونور غير ما يكونش كبير بزاف ما تكونش لاطاي ديالو تتعدى 3 ميجا ودخلوه وصل الميساج اللي بغيتو تصيفطو تقلبوا عليه بديك باركور اللي انطلقنا منها ما توقفوش عند داك ويندوز ميديا اللي تيقترحوا علينا الاوتلوك بار ديفو تمشيو تقلبوا في بالواسطه ديال الاكسبلوراتور بديك لابواط اللي غادي تساعدكم في البحث حتى تلقاو الفيشي اللي درتو له لا كرياسيون بطريقه شخصيه ديروا له الانسيرسيون كما درنا في الميساج وتنظن هذا الشيء اللي يمكن لي نقول باختصار في هذه الحصة خفيفة إذا كان شي سؤال في هذا الشيء اللي درنا ما وضحش وإلا فهذا التسجيل يمكن لأي واحد يحصل عليه ويسمع هادشي بالنسبه للدوسي اللي غادي يمكن نديرو حنا شخصي ديال صوت من الاصوات او شي ام بي 3 واش غنمشيو له بنفس هذه الطريقه فين مشينا ديال الويندوز لا هذاك تيدار خارج الاوتلوك هذاك تيتسجل خارج الاوتلوك لكن كيفاش غنديرو نجيبوه ها هو بحال اللي درنا حنايا مشينا لك باركورير ديك باركور اللي درت عليها اونطري جابت لي لا بواط ديال لا ريسيرش ديك لا بواط هي اللي بحثت بها على الفيشي اللي فيه الصوت اللي بغيت ندخلو في وسط الميساج يعني الباركور تعطيني مثلا بيرو ولا تعطي شي بلاصه تعطيك الدوكيمون سي سعيد ياك لا لا اير هو بار ديفو في البدايه الاوتلوك تقترح علينا هاد لي فيشي اللي كاينين في الدوسي اللي سميتو ميديا ولكن حنايا ماشي مجبرين فقط نستعملو هاد الدوسي ميديا يمكن لينا نمشيو للدوسي او لهاد الفيشي اللي غادي نكونوا صوبناه من قبل اللي غادي يكون عندنا يقدر يكون في البيرو يقدر يكون في مي دوكيمون يقدر يكون في اي مكان في البي سي ديالنا كونوا حنا اللي وضعناه فيه ها انا ديك لا ريسيرش في ديك باركورير كيعطيك ميديكومون ولا مثلا واخا مزيان حنايا غادي نديروا واحد التجربه ونشوفوا هذيك لابواط كيفاش غادي يمكن كيفاش غادي تمكننا ما نكتفيوش بهذا الدوسي ميديا ها يلا دير لي كنترول ان مره اخرى نديروا كرياسيون ديال ان نوفو دوسي كنترول ان يلا قرب المايك البي سي ديالك باش تسمع التسجيل فوالا يلا حنا يلا اذن يلا الت فورماسير بارد منو تيجي اديسيون افيشاج انسيرسيون فورما يلا طلع بسرعه الاريات ابليكي لو بابيي تكست بروت تكست انريجياج كونتاج تو منو Europe Occidental Windows. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, Entrée. Fermeture des menus. Boîte de dialogue fonds en or. هاد لوسون الاول اللي يمكن نسميو فيه الفيشي حنا غادي نمشيو نقلبوا عليه في بلاصه اخرى دير طاب ولقى باركورير مباشره انتري بواط ديال لابوات ديال لا ريسيرش هذه هي لابوات اللي بالواسطه ديالها غادي كلينا نبحثوا على الفيشي ديالنا في مكان محدد في البي سي ديالنا يمكن يكون في أي مكان. يلا دير طب. طب نون بليس دير ولان سيجي دو تيب. سيجي او ديو أستريسك بوين واب. أستريسك بوين اس ان دي. أستريسك بوين او. أستريسك بوين ام. طب. طب. بوتون اوفير. طب. طب. بوتون انولي. طب. طب. نون بليس دير ولان رغاردي دون. ميديا 6 سور 6. هذا قال لنا رغاردي دون ميديا. معنى هذا؟ ان اوتلوك اقترح لنا هو يقترح لنا ناخذ الفيشي او على الاصح ناخذ الصوت اللي بغينا نديروه في الميساج من هذا الدوسي من بين الاصوات اللي تشتمل عليها الدوسي اللي سميته ميديا وكما قلت اللي تجمع جميع الاصوات اللي تستعملهم الويندوز حنا دابا ما غاديش ناخذوه من هذا الويندوز ولكن نبحثوا عليه في بلاصه اخرى شنو هي احسن طريقه اللي يمكن تتبعوه هي هذه اللي غادي ندير دابا دي سير بطاب طاب تسد المرات حتى تجيك لا ليست ديال العناصر اللي كاينه في هذه الميديا هكذاك اذا دابا حنا في لا ليست ديال هذا الدوسي اللي سميتو ميديا هنا نقول لكم باش تسهلوا على راسكم القضيه استعملوا روتور ارير هادي انا تنظن غادي تكون بالنسبه لي ديبيتون سهله كان ممكن مني كنت واقف على داك ديك ميديا ملي قال لي غوغاردي دون ميديا نستعمل لي فليس ونقلب اما البوست دو ترافي ولا البيرو ولكن هذيك شويه تقدر تجلي وتقدر لي فليس بعض المرات ما يعطيوناش داكشي اللي بغينا بالسرعه اللي بغينا إذن هانتم شوفوا دابا كيفاش غادي نمشيو بغوتور أرير وغادي نطلعوا دي نيفو سوبيريور دابا حنايا فوس الدوسي اللي سميتو ميديا هادو هما لي فيشي اللي فيه هادي هي لا ليست غوتور أرير هي القومه اللي تمسحوا بها دير غوتور أرير مره واحده Donc, le liste déroulant, tu regardes dans Windows 5 sur 5, vu la liste, vous sélectionnez de la radio de Nicolas 1 sur 5. Sur arrière, mon rauhda, fin ardne. ردني الدوسي اللي سميتو ويندوز هذا الدوسي المشهور والمعروف علاش ردني لهذا الدوسي لان هاد ميديا اللي كنا فيه كاين في وسط هاد الويندوز اذا هاد ميديا كاين في وسط ويندوز هاد الشيء علاش ملي درت غوتور ارير طلعت النيفو سوبيريور مستوى اعلى من دوسي الميديا بمعنى بحال الا بغيتي تقولوا ميديا كاين فوسط ويندوز او بمعنى اخر الصندوق الصغير هو ميديا وهاد ميديا كاين فوسط واحد الصندوق كبير اللي سميتو ويندوز اذا كنت فوسط الصندوق الصغير من درت غوتور ارير طلعت للصندوق الكبير غادي ندير غوتور ارير مره اخرى دير غوتور ارير باش نطلع للصندوق اللي كبر من هاد ويندوز براسو اذا ها هو عطاني واحد الدوسي كبير اللي هو براسو فوسط منه هاد ويندوز هذا اذا دابا بالترتيب شنو كاين كاين ميديا كاين فوسط من ويندوز وهاد ويندوز براسو كاين فوسط هاد الدوسي اللي سميتو دوكيمو اند سيتينغ دير غوتور اري مره واحده نرجع باش نمشي لشي حاجه اللي كبر من هاد دوكيمو اند سيتينغ براسو إذن في أردني البوست دو ترافير. البوست دو ترافير بغينا نقوله هو غرفة القيادة، غرفة العمليات اللي فوسط منها هادشي كامل. إذن إذا بغينا نقوله ميديا فوسط من ويندوز، ويندوز فوسط من دوكيمو أند سيتينج، ودوكيمو أند سيتينج فوسط بوست دو ترافاي. إذن دابا حنايا وصلنا البوست دو ترافاي. دير غوتور اري مره وحده شي واش غيتلاقى شي حاجه اذن هنا رجعت للبيرو هذا هو علاش نقولوا ان البيرو هو النافذه الرئيسيه الكبيره او الصندوق الكبير اللي في وسط منه الصناديق الصغيره الاخرى. ها يلا هبط بلا فليس نشوفو. بوست دو ترافاي افيش لي ليكتور دو ديسك لو ماتيريال كونتاكتي ا سيت اورديناتور هبط ريزو افيش لي راكوديو افوار اف 3 تايب 3 ادابي 4.m بوكال دوبل ادابي او باكلي بوست. اذا دابا هذا ماشي هو البيرو ديالك السي محمد، وهذاك السي سعيد، وهذا اذا حنايا. اذا الا كان هذاك الفيشي اللي تنقلبوا عليه كاين في وسط البيرو، فها هي اللائحه ديال العناصر اللي كاينه في البيرو، غادي نلقاوه هنايا. واضح؟ نعم واضح. اذا هذه هي الطريقه فين ما كان الدوسي ديالنا، فقط الفيشي اللي فيه داك الصوت اللي بغينا نستعملو خصنا نعرفوا حنا فين كاين ونمشيو له، بهاد غوتور اري وحنا طالعين، نمشيو منطقيا وتنوصلوا للبلاصه اللي كاين فيها، وهكذا. اذا الانطلاقه تتكون من ديك باركورير. الوقت اللي غادي نلقاوه غادي نديرو طاب طاب طاب حتى الاوفرير، ملي غادي نديرو اونطري او اسباس على اوفرير غادي تجينا ديك لا بواط دو ديالوغ اللي فيها داك الخيارات، اما نختاروا والصوت يتكرر الى ما لا نهايه او يتكرر بعدد محدد من المرات. الوقت اللي نديروا الخيار ديالنا غادي نديروا اوكي مباشره، من بعد اوكي نديروا اسباس على اوكي مباشره، من بعد هذا الاسباس على هذا الاوكي غادي نلقاو راسنا رجعنا للنص ديال الميساج ديالنا، النقطه اللي انطلقنا منها. الى انطلقنا من في البدايه من البلاصه اللي تنكتبوا فيها العنوان ديال هذاك اللي غادي نصيفطوه، له الميساج، غادي نرجعوا لنفس النقطه. لو انطلقنا من ليديسيون غادي نرجعوا ليديسيون، وإذن رجعنا للميساج ديالنا، ولكن الميساج ديالنا تغير المحتوى ديالو، ما بقاش نص مكتوب ولا نص وصوت، بمعنى ولا مصاحب بصوت. هذا هو لو فون سونور، العمق الصوتي ديال لي ميساج ديال الاوتلوك. ونديرو كونترول اونتري او الت اس، وغادي يمشي الميساج بكل تاكيد. ملي تكون الظروف والشروط متوفره من الكونيكسيون، بطبيعه الحال تكون لا كونيكسيون كافيه، ما تنظن جاوبت على السؤال ديالك. لا لا ما استاذ، الله يجزيك بخير. استاذ سعيد اسمح لي بسؤال. تسمح لي سي سعيد؟ هذا سي لطفي. داير بخير الحمد لله، شحوالكم انتوما؟ الله يديم. الحمد لله. هذه حصه خفيفه، هذه واحد السلسله جديده ممتاز، صرحناها على الاخوه، سميناها كومبليمون اي استيس. تنديروا دي كومبليمون على لي كور لي استيس، وشي حاجه غير ما تكونش طويله بزاف، ماشي كور مطول. اي ممتاز ممتاز، خفيفه باش كل واحد يلقى، اللي بغى الكور طويل راه غادي يلقاه، اللي بغى شي حاجه خفيفه غادي يلقاها. تتبقى فقط العزيمه والرغبه في التعلم هي العامل الحاسم عند الاخوه. طبعا طبعا بارك الله فيك، صلى ربي يبارك فيك وربي يجزيك خير ان شاء الله. هو معناها يعني استبصار واقتراح، اذا كان امكن، اذا كان الاخوه ينجموا يزيدوا حكايه نتاع خمسه دقائق اخرين. المساج اللي بعثها لك خونا توا، اوش ممكن انت على الكونت نتاعك على الايميل نتاعك، اوش ممكن ترجع حاله باش نسمعوا النتيجه هذه اولا. ثانيا بالنسبه للفورما، لفورما دو فيشي سونار الويف بارك والا حتى الام بي 3، باسكو توت الور تي بارلي دو ام بي 3 ديريكت 4 اي اون سي كو سو لوجيسييل نورمالمون يل سوفغارد اون ام بي 3. ميم لي ام بي 3 اون بو لي يوتيليزي كوم ان اريير بلان. وي وي وي وي نعم صحيح صحيح، تي تستعملوا حتى ومحتى الام بي 3 حتى هو فوالا الواف ام بي 3 على حسب التجربه ديالي. انا جربتهم بجوجهم تيخدموا بجوجهم، لا الواف والام بي 3 بجوجهم تيقبلهم الاوتلوك تيدير هاد الخدمه ديال لو فونسونور. تري بيان. وبالنسبه للاخوه اللي ما عارفينش وتنظن راه كلهم عارفين، واللي ما كانش عارف راه اخبرهم بان الاخ لطفي راه تيدير دروس في الصالون منتدى المغرب العربي، يمكن لكم بطبيعه الحال تتابعوا الدروس في جميع المواد الوورد الاكسل اوتلوك جميع الامور منتدى المغرب العربي. البسودو هو زير سليم 42 زد اي ار اس ا ال او ام 42، وديروا كوكو وراه غادي اكسبتيكم. يمكن لكم تدخلوا تقريبا يوميا، تقريبا يوميا عندهم ديكور يوميا. نعم يوميا حاولوا تستخدم. نعم عيد لي العنوان زد اي ار اس ا ال او ام 42. دونك بالنسبه للسي لطفي تنظن بغيتي تسول على لي سكريبت ياك تساوي هذا لي سكريبت ربما كما لاحظتي في هاد الثلاثه اسبوعين او ثلاثه عفاك سد المايك اللي تيدير شي حاجه اخرى يسد المايك. نقدروا نقولوا واحد الاستراحة، لأنك ما شفتي كنت غادي بواحد الريتم سريع سريع جدا بالنسبة للأغلبية ديال الإخوة. اي صحيح الريتم بمعنى الأغلبية ما بقاش ممكن يتبعوا، ولهذا كاقتراح بغيت نعطي واحد الفرصة للإخوة اللي تيهتموا بالأمر باش يسترجعوا الأنفاس ويحاولوا يلقوا واحد الوقت فين يراجعوا داكشي اللي داز، وممكن طبيعة الحال في أي لحظة إلا كانت الرغبة موجودة ديالك وديال الإخوة آخرين استلفوها في أي وقت، ولو بصيغة أخرى وبنسق جديد ونفس جديد إلا بغينا نقولو. فقط خسر يكون طلب لأنه كما أكيد أنك تنتم لحد بأن إلا بغينا نسميوها الرأي العام بمعنى الأغلبية ديال الإخوة، ملي تنقول الإخوة في المغرب تونس الجزائر فرنسا بمعنى الناطقين بالفرنسية والعربية، ما هاد السكريبت باقي ما وصلوش للمرحلة اللي غادي تخليهم يستوعبوا بشكل جيد ان هاد لي سكريبت في الحقيقه هي في الاصل في هاد لابرونتيساج ديال لافورماتيك بالنسبه للمستعملين الجاوس. بمعنى هي الاصل، انا تنعتبرها هي الاصل، اما الامور الاخرى تتبقى الفروع ديريفي بمعنى اللي غادي يتحكم في سكريبت راه غادي يتحكم في كل شيء. هذا صحيح ولا خطأ السيلوت فيه؟ لا لا صحيح صحيح كلامك معقول. آه؟ سعيد صحيح صحيح نعم ولهذا نعم نعم الزاوية ده أنا كان أعتبر السكريبت هما فلسفة الانفورماتيك سي لا فيلوزوفي دو الانفورماتيك ونحكيو على سكريبت جوز اونتر بارونتيزي بو بريسيزي لا فيلوزوفي دو جوز لا فيلوزوفي دو جوز طبيعة الحال سكريبت جوز بمعنى النتيجة النهائية أنه اللي غادي يتمكن يميتريزي هاد السكريبت بما فيه الكفاية هذا لابرونتيساج ديال جوز غادي تكون سهلة وميسرة جدا جدا جدا جدا أكيد أكيد لأنه غادي يكون عنده لي زوتي غادي يكون تحكم في الآليات ديال الاستيعاب والدرس وتحصيل في جميع المواد غادي تكون ميسرة ديك الساعة على هكذا تنشوف الأمور وهذا ما تيعنيش بالضرورة أنهم يمكن لنا نقرأوا لزوتر ماتير لزوتر ديسيبلي المواد الأخرى إلا كنا تنعرفوا السكريبت لا لا لا لا يمكن لنا نقرأوا الوورد نقرأوا الإكسل نقرأوا الأوتلوك إنما هذه بما أنها الغالب فيها هو الحفظ بمعنى الحفظ ديال طرق الاستعمال والتطبيقات يمكن الجميع الطالب إذا بغينا نسميهم طالبات طالب المتوسط في جميع المستويات لا الذهنية ولا جسدية ولا العمرية ولا الثقافية يمكن له يمشي ويتفقه مزيان ويعرف بزاف ديال الامور انما الى ركز وعطى السكريبت حقها وما فيه الكفايه فاكيد انه غادي يوصل الى بغينا نقولوا لواحد ان ميتريز مقبوله وجيده ويمشي بعيد وبعيد جدا. طبعا طبعا هو تتم لما كنت تقول فيه توسي سعيد فيما يخص يعني l'avancement des cours et le niveau والحمد لله que vous avez atteint tous j'ai vu que au niveau des instructions nous avons assez d'instructions on connaît le maximum d'instructions de script Jaws le plus important pour le marché ثانيه حسب رايي انا وهذا طبعا معناها يبقى ديما اقتراح هو معناها كومون ديريز لابليكاسيون دي انستركسيون دو سكريبت جوز ا ديك زي ا دي زيكزيرسيس ولا سور دي زيكزيرسيس ديزون معناها في انتريسون فيهم لا و انسون كيل يا فريمون ان انتري دو فير ان سكريبت جوز جو ميكسبليك المرحلة القادمة أيوة des applications بالضبط طبعا je prends le cas de Outlook Express par exemple sur Outlook Express مثلا on peut faire un script et on peut l'appliquer ensemble mais avant de l'appliquer on doit faire d'abord l'analyse donc اللي هي أهم عنصر في ال يعني في الديفلوبمنت في البروغراماسيون هي l'analyse c'est-à-dire que le but que tu veux atteindre le but là où tu veux arriver. C'est l'analyse. Et comment arriver à ce but? L'analyse, puis Outlook Express, par exemple, comment ajouter automatiquement l'adresse, par exemple, de l'expéditeur dans le carré d'adresse. Alors, les opérations qu'on fasse généralement, ouvrir le message, ensuite sélectionner l'adresse de l'expéditeur, ensuite ouvrir le carnet d'adresse et créer un nouveau contact, ensuite coller l'adresse dans le champ de l'adresse, l'adresse de l'expéditeur. Tout ça, on peut le faire dans un script et ça sera un script très utile et un script, disons, qui n'est pas aussi difficile. Rien que sous Outlook, hein. je prends le cas, j'ai vu en fait quelques conférenciers dans les listes de discussion, que ce soit de Multaqa al-Basair ou Al-Qalam, j'ai vu quelques amis qui ont fait des essais, et des essais quand même acceptables. Sous Outlook, par exemple, sous Internet Download Manager, lorsque on télécharge un fichier qu'on veut connaître, par exemple, le taux de transfert en kilobytes seconde, le niveau, par exemple, de téléchargement, c'est-à-dire la taille de téléchargement qui a été transférée, et ainsi de suite. Donc, au lieu d'activer le curseur JAWS et d'aller chercher je ne sais pas quoi, on peut faire un script qui nous lit tout ça. La même chose lorsqu'on envoie ou on reçoit un fichier sous Skype. On peut faire un script aussi pour lire toutes ces données lorsqu'on envoie un fichier sous Skype. Je ne sais pas moi, il y a plusieurs donc, scripts qui sont vraiment utiles. Et je pense que Saïd, tbarkallah, معناها عندك ما يكفي من الخبرة والتجربة باش نجم تحضر لنا قائمة في هالتمارين هذه ونتوكل على الله. وانا je suis prêt enfin de concevoir quelques exercices et de vous proposer quelques exercices aussi. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah, ma kounch tawalt. نعم صحيح إذن بحال دابا في هاد السيري الجديدة كومبليمون اي استيس تقريبا ماشي للديرنيير نعم لو ديرني استيس هضرنا اكزاكتومون هضرنا كيفاش ناريتيو هاد لو فون سونور حيت يكون داك الصوت مزعج باش نسكتوه ونقراو لو تيكس على راحتنا هذا هو اللي درناه في لاستيس بريسيدون ها اذا هذا هنا الى بغيتي غادي نقترح نستنفوا هذه السلسله ديال لي سكريبت نديروا ان سكريبت لي سكت هاد لو فون سونور هاد لو فون سونور اللي تنمشيو تنديرو الت تنمشيو الاوبسيون تنمشيو الليكتور تنمشيو الكونترول البوطون اللي هو اون تكست كلير ها فوالا نديرو ان سكريبت اللي غادي يسكت لينا هاد لو فون سونور كوم ابليكاسيون ان شاء الله فقط إير هاد السلسلة هادي جديدة بغيت إذا بديناها إن شاء الله بغيتها تكون مفتوحة ما بقيتش باغي نربطها بوقت محدد بمعنى يمكن دار في أي نهار يمكن دار في أي وقت يمكن ما دارش في أي نهار بمعنى اخر يمكن لك مثلا انت يا تقول نديروها غدا تبروبوزي نديرو هادشي اللي هضرنا عليه غدا ما بغيتيش غدا نديروها بعد غدا ما غاديش نكونوا اون بريزوني بواحد الوقت محدد دائما نحضروا فيه ولا واحد الوقت محدد لا بغيتي نديرو غدا نديرو غدا بغيتي نديرو بعد غدا نديرو بعد غدا بغيتي نديروها دابا نديروها دابا أنا يظهر لي إذا كانت تكون في يوم محدد أحسن يظهر لي كانت تكون في يوم محدد نجمع عليه الناس كل يظهر لي أحسن لأن ذاك الوقت محدد ذاك صامتي مرضي ومضبوطة في حقيقة الإخوة ذاك شي ما سم كي تنقول ما بقاوش قادرين يتحملوه لا من ناحيه الكميه ولا النوعيه الاخوه اللي بغينا نقولوا تقهروا بمعنى الكلمه هذا هو فعلا انا كاع علاش وقفت هذه السلسله مؤقتا باش يسترحوا ويسترجعوا الانفاس هذوك اللي عندهم رغبه باش رغبه في السكريبت لانكم الا بقيت غادي بداك الريتم غادي نولي كي تنقولوا انا في عالم اخر وما في عالم اخر وما غاديش يبقى التواصل بيناتنا هادشي علاش طبعا هو غير الدرس خص يكون عنده واحد الوقت محدد باش يعني يعرفوا اللي يعرفوه يعني اللي كيهتم بالموضوع غادي غادي يحضروا احضر ليه ما كاينش قضيه طبعا طبعا يكون حاضر ويحضر له معناه هناك اقتراح اخر على الاقل يخبر به بيوم قبل طبعا صحيح على الاقل على الاقل على الاقل فما تجربه انا قمت بها في المغرب العربي سي سعيد سي محمد نعم سي تجربه انا مسميها سميها سميها لي سالون اس كيو ار توا في البروفيل في البروفيل نتاع الفورام تلقاوها في الفورشير نتاع الفورام تلقى ملفات يبداو باس كيو ار اس كيو ار باغ اكزومبل 1 وورد اس كيو ار 2 وورد اس كيو ار 1 اوتلوك اس كيو ار 1 اكسل شنو هما الاس كيو ار انا سميتهم اس كيو ار اس كيو ار سالون كيستيون ريبونس سالون كيستيون ريبونس يعني après quelques séances d'apprentissage, je fais une soirée, on fait une soirée de questions-réponses. Je questionne et les conférenciers, normalement, doivent répondre. Pour se rafraîchir la mémoire, ou les nerfs, ou les nerfs, ou les nerfs, ou les nerfs, ou les nerfs, ou les nerfs, ou les nerfs, il aura une chance d'avoir la réponse, ça met un SQR. Je pense que pour les scripts, ça peut être la même chose. D'accord? En faisant des salons de questions-réponses. Pour les gens qui ont assisté au cours de script, dès le début, bien sûr, ce n'est pas pour les débutants, bien sûr. Je parle donc des gens qui ont déjà assisté à quelques cours, hein. Des questions-réponses. Ça sera plutôt, comment dirais-je, utile et acceptable. Parce qu'on a pour l'expérience que j'ai faite, elle a beaucoup apprécié les gens, elle a beaucoup plu les gens. Ils sont satisfaits de ça. Vous pouvez, qui m'accorde, télécharger les SQR et vous entendez vous-même. Manière que les conférenciers ils ont bien profité des SQR. Voilà. نعم صحيح صحيح وفوق هذا الشيء كما راه في العلم ديالك راه حتى اللي ديبيطون راه درنا لهم واحد السلسله خاصه بهم سميناها انيسياسيون جيبي سا وي ورغم وجود هذه السلسله فكي تنقولوا في حقيقة الإقبال أو ردود الفعل أو تفهم لهذه المادة على أنها حقيقة حاجة ملحة وضرورية كان قليل أغلبية ديال الإخوة كما سميت الرأي العام بقي ما قدرش يستوعب هذا الاسكريبت في الحقيقة وهي في الحقيقة سابقة لأوانها أنا دائما أن هذا السلسلة هذا الاسكريبت اللي دخلتهم لهذا الصالون في الحقيقة واحد شي حاجة سابقة لأوانها من ناحية موضوعية من ناحية موضوعية هذا هو الاستنتاج سي سعيد السكريبت اولا الانسان يكون عنده قابليه التعلم يعني يكون قويه السكريبت ما سي با تو الموند بو اسيميلي صحيح سكي يا دون السكريبت انا جيت يعني كون جاسيست ان كور دو سكريبت جو سون كو quelque chose qui coule dans mon sang comme on en dit en anglais الصبر الصبر والعزيمه والصبر خصو يكون الاعصاب بارده وماشي ماده يلا كمل هي ماده لا ماده اللي كيستوعبها كيحس انه كي يتغذى يعني بهذه الكلمه بالعربيه يتغذى من هذا المجال هو إذا ما كانش يستوعبها الشخص على جهة عمل ثقيل وصعيب وديفيسيل طبعا أنا السكريبت رجت فيهم واحد راحة في التعلم بالحقيقة رغم أنني مثلا مبتدئ في هذا المجال ولكن حسيت بنفسي أنني كنتبع درس ديال السكريبت كناخذ شيء شيء يعني مفيد جدا جدا. على خاطر أنت تطرز سي باسكو فوز ات ماتر دو لا سيتياسيون افيك ان سكريبت أنت تو كونسوا أنت تو فابريك طون بوزوان هذاك هو الراحة اللي تلقاها أنت أنت معناها أنت قاعد تصنع تصنع في الشيء اللي تحب توصل له سما تتم لكلامك أنت سي محمد سوني با نامبورت كي يل بو اسيميلي لو ديفلوبمون دون مانيير جينيرال أنا لورسكو جي انسيني لا بروغراماسيون جي في لا بروغراماسيون سو دوس اي بار لا سويت سو ويندوز La première, allô. Oui, oui. Le premier exercice que je donne à mes élèves, c'était comment griller trois tranches de pain dans un grille-pain qui ne peut comporter que deux tranches. Donnez-moi le temps optimal. Je leur demande un temps optimal pour griller trois tranches de pain dans un grille-pain électrique. Et qui ne peut comporter que deux tranches. Je leur donne bien sûr le temps nécessaire pour poser deux tranches, pour griller une face, pour inverser les deux tranches. Et bien justement avec cet exercice, qu'est-ce que j'en résulte par la suite? J'en résulte comment les élèves ont l'habitude de penser. Parce qu'en fait les scripts de Joe's, c'est le développement, hein? C'est la programmation. Oui, oui. Hein? C'est la programmation. Donc, oui, oui. Donc la programmation, c'est l'habitude de penser, malheureusement chez nous, hein, disons chez plusieurs, quoi. Ils n'ont pas l'habitude de penser. Ils pensent, oui. Sincèrement, ils pensent à l'aveuglette. Ils ne savent pas, la démarche logique de ce qu'ils font. Oui. يعني كيف تقول له انت مثلا كيف تقول له انت باش تهز لقمه مسحن قدامك وانت قاعد مثلا باش تتغدى داكور هز لقمه شنو هي الحركات اللي تعملها يقول لك اي با تو سامبلومون جو برون مورسو دو بان ونغطسها في الصحن وناكل اور سي با فري مش هذاك انت il y a comment dire une instruction qui a été partie du cerveau vers ta main, oui. Par la suite une autre instruction qui est partie vers ton œil pour voir là où se trouve le pain. Donc il y a toute une démarche à suivre qu'il faut la décomposer en petits morceaux. هذاك علاش مش اي واحد مش اي انسان ينجم يعمل بروغراماسيون ها c'est pas n'importe qui. Donc مش معناها راه صعيب السكريبت جوز لا ماهوش صعيب اما مش اللي يجيب صراحه مش اي انسان ينجم يستوعب لي سكريبت هذوما وينجم يعمل ان بون اناليز سي با نابورت كي صحيح اذا سيسيل تقفز في الرقم 42 42 اذا انت اقترح لنا الوقت اللي دار فيه الرقم 43 غادي انت غتختار لنا الوقت اللي يعجبك هذا هو لأن بغيت ندير واحد تجربة تكون مفتوحة ما نربطهاش بوقت محدد ونشوفوا من بعد كيفاش غادي تكون النتيجة من بعد واحد العدد من الحصص شوفوا واش غادي نلقاو راحتنا في هذا الريتم هذا نبدلو يبغي نبدلو الريتم كنت غادي بداك الريتم صامدي ماغدي صامدي ماغدي صامدي ماغدي نبدلو الريتم ونشوفوا النتيجة كي غادي تكون والله كاين اذا اللي يتفقوا عليه الاخوه ما فماش حتى مشكل اللي يتفقوا عليه الاخوه انا حسب رايي كيف تكون مربوطه يعني كيف تكون محدده يوم واحد يكفي ولا يومين يوم ابرونتيساج ويوم ابليكاسيون يظهر لي انا ونبعد على الثلاث والسبت نبعد على الثلاث والسبت ناخذوا نجموا ناخذوا العشاء حسب الاخوه الاربعاء والجمعه خلينا نشوفوا البداية بالرقم 43 حدد لنا الرقم 43 اختار لنا الرقم 43 اش من نهار يكون 43 يكون 7 4 و 3 7 نعملوها نهار الاحد احد 43 4 4 بيس 3 صافي 7 دونك سا سورا لو ديمونش كوا اتيم جو دومين اليوم زعما اليوم لو ديمونش كيما يحبوا يحبوا يبداو غدوة الجماهير يبداو ايوا غدا غدا الاحد احنا دابا احنا في لو ديمونش ديجا اي ولكن صديق ديمونش با با كومونسي تو سويت سي سعيد هو فاردن دم صديق باش يثقوا الناس اللي خبر المتتبعين لان دابا ما عرفوش اللي توقفوا ياك سي سعيد كنا عارفوا بلي توقفت الحصه اذا خص تعطيهم واحد النهار ولا يومين اودي هذا ممكن هذا هو انا قلت لك هذا راه واخا تعطيهم ولا ما تعطيهم راه كيف كيف دابا الاخوه راه ما هذا هو الاشكال احنا هو اللي متقدمين في هذا المجال ما خلاص المتاخرين ما كنهضروش عليهم احد المقبل مش مشكل ولا اي يوم اخر شنو سسوار اليوم لا ذاك الاحد المقبل المقبل يعني 9 ماي شنو اللي سمعت انا المهم اللي عجبك المهم في خلال هذا السومين الى الى بغيتي شي نهار خبرنا به الاربعاء خبرنا به مناسب ولا يكونوا سقوا الناس تخبر بلي سيد بغيتي ميركردي نديرو ميركردي إلا بقينا في الحياة حتى الميركردي إن شاء الله إن شاء الله ربي يحيينا بحي بخير وأعلموا عليها أعلموا عليها في البروفايل متاع متاع الصالون نعم أعلموا عليها سيد سعيد أعلموا على اليوم أي ما كان حتى شي مشكل ما كان حتى شي مشكل حتى انت ايضا خبر الاخوه اللي عندهم شي اهتمام اللي تشوف عندهم الاهتمام يحضروا التوانسه طبعا اي عندنا رؤوف من فرنسا هذاك ديما يحضر عندنا محمد الزين زاد ديما يحضر تنخبروا اي اللي عرفتي خبرهم مباشره بيرسونيلومون وهكذا نشوفوا ان شاء الله ان شاء الله هل تقروه مرحبا وربي يحيينا بخير ان شاء الله اللهم امين انا خليكم الاخوه الكل نخليكم فرحانين اني سمعت صوتكم بخير ان شاء الله نشوفكم بخير هي الله شكرا بزاف وشديناك بزاف معنا ونتلاقاو ان شاء الله ان شاء الله ربي يبارك فيك الى لقاء سي محمد يا الله السلام عليكم